شعاع النور والغالي انقدام. يا كود لحظات الامل دمح البلاوي كل ليله طول ثلاثة بالبلاء. يا كود لحظات الامل دمح البلاء شعاع النور.